بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان الأسماء التي تلازم الإضافة، أسماء التي تلازم الإضافة. من الأسماء ما تمتنع إضافته إلى غيره، لا يجوز أن يضاف إلى غيره، كالمضمرات وأسماء الإشارة، وكغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، هذه لا تضاف. يقول هذه تمتنع إضافتها إلى ما بعدها، لأنه لا يعرض له ما يحوج إلى إضافته، يعني لا يحتاج إلى الإضافة، لأن الذي يحتاج أو يفتقر إلى إضافته إلى ما بعده هو الذي لا يتم معناه إلا بالمضاف، الذي لا يتم معناه إلا بالمضاف، حينئذ يلزم أن يضاف إلى ما بعده. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكشف المعنى الذي دل عليه المضاف. إذن لكونه لم يحتج إلى ما يكشف معناه، بل معناه ظاهر بنفسه، حينئذ لم يضاف إلى ما بعده. ولشبهه بالحرف، والحرف لا يضاف. قلنا هذه الموصولات غير أي، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، الضمائر، قلنا هذه كلها بنيت لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف. إذن وما أشبه الحرف لا يضاف، لا يضاف. والعلة الأصل نقول لم يسمع إضافتها، لم يسمع إضافتها في لسان العرب. وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يجوز أن تضاف أو يضاف واحد من هذه الألفاظ. إذن ما يمتنع إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة، وكغير أي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، للعلة التي ذكرناها. والعلة الأجود أن يقال لم يسمع إضافتها. وأما كونه أشبه الحرف إلى آخره، هذه علة مستنبطة ويرد عليها ما يرد. وبعض الأسماء يضاف أبدا، بعض مفهومه أن من الأسماء ما لا يضاف، بل هو الأصل في الاسم ألا يلزم حالة واحدة، بل يضاف تارة ويفصل ويفرد عن الإضافة تارة أخرى. إذن الأصل في الاسم أنه يجوز فيه الوجهان، الإضافة وعدم الإضافة. وأخذنا هذا من قوله وبعض الأسماء، ثم قالوا بعض ذا، البعض من البعض، ثاني بعض من البعض. وقوله بعض الأسماء أشعر قول بعض في الموضعين أن الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد. واعلم أن نحاة إذا أطلقوا المفرد في باب الإضافة يعنون به غير المضاف، غير المضاف، يعني يقول مضاف ومفرد. ما المراد مفرد؟ قلت استعمل مفردة. ايش معنى مفردة؟ يعني غير مضافة، هذه ملازمة للإفراد. ليس المراد الإفراد ما يقابل المثنى والجمع، لا، إنما مرادهم ما لا يضاف. إذن الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد، وأن الأصل في كل ملازم للإضافة ألا تنقطع عنها في اللفظ. إذا قيل بأن الأصل والغالب أن الاسم يكون تارة مضافا وغير مضاف، تارة مضاف وتارة أخرى غير مضاف، ما لزم الإضافة؟ حينئذ إذا قلنا لزم الإضافة، لزم الإضافة لماذا؟ لأنه مفتقر إليه. إذن الأصل فيه ألا ينفك عن الإضافة، فإذا انفك عن الإضافة صار خلاف الأصل، مع كونه في لزومه للإضافة هو على خلاف الأصل. واضح؟ نقول الأصل ألا يلزم الاسم الإضافة، فإن لزمه حينئذ الأصل فيه ألا ينفك عن الإضافة، ألا يفرد، فإذا أفرد صار خلاف الأصل فيه، الذي هو خلاف الأصل في الأسماء، الذي هو خلاف الأصل في الأسماء. وبعض الأسماء، إذن الأصل في الأسماء تكون صالحة للإضافة وعدمها، هذا الأصل. وبعض الأسماء يضاف أبدا، أبدا مطلقا، في كل تركيب، في كل زمان، في كل مكان، عند كل متكلم، أبدا. وبعض الأسماء يضاف أبدا، هذا بين فيه، هل فيه فائدة؟ هل فيه حكم؟ قل نعم، إذا علمنا أن الأصل والغالب في الأسماء أنه لا يلزم الإضافة، يضاف ويفرد، حينئذ إذا لزم الإضافة في بعض الأحوال نحتاج إلى بيانه، فبين لنا الحكم العام، حكم عام، وهو أن بعض الأسماء يلازم الإضافة، بعض الأسماء يلازم الإضافة، وبعض الأسماء أي من الأسماء ما لا يستعمل إلا مضافا، على خلاف الأصل في الاسم أن يستعمل مضافا تارة وغير مضاف أخرى. وبعض ذا مشار إليه الملازم للإضافة، إذن بعض البعض، واضح؟ بعض البعض كذلك، بعض الأسماء لزم الإضافة. ثم هذا الذي لزم الإضافة على نوعين، بعضه قد يأتي لفظا مفردا، يعني قد ينفك عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، ينفك عن الإضافة في اللفظ دون المعنى. حينئذ نأخذ من هذا البيت من الشطرين أن الأسماء الملازمة للإضافة على نوعين، ما يلزم الإضافة معنى ولفظا ولا يكون في حال من الأحوال إلا وهو مضاف في اللفظ، يعني ينطق بالمضاف إليه. النوع الثاني يلزم الإضافة معنى لا لفظا، أشار إلى الأول بقوله وبعض الأسماء يضاف أبدا، وأشار إلى الثاني وهو ما يلزم الإضافة معنى لا لفظا بالشطر الثاني. بعض شرابه مبتدا أكمله، أعرف مبتدا أكمل، أي أي يضاف ضمير هنا نائب فاعل يعود إلى بعض مبتدا، فهو الرابط بين جملة الخبر والمبتدا. طيب أبدا هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية، إذن بعض الأسماء يضاف أبدا، هذا حكم عام بين به أن من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى. وبعض ذا، بعض هذا مبتدا وهو مضاف واسم الإشارة مضاف إليه، أي الملازم للإضافة، قد يأتي لفظا، قد هذا تقليل ويحتمل أنه للتحقيق، ظهر أنه للتقليل، قد يأتي لفظا، قد يأتي، يأتي ما الجازم له هنا؟ يأتي بالياء الأصل، هو قال يأتي تاء مكسورة، ما الجازم له؟ ها؟ ضرورة، حذفت الياء ضرورة، أو استغنى عنها بالكسرة، يأتي يأتي مثل غلامي، لكن هنا غلامي ياء المتكلم لها حكم خاص، وأما هنا فلا. إذن قد يأتي بعض مبتدا ويأتي، نقول هذا خبر وحذف الياء استغناء بالكسرة ضرورة الوزن، يأتي الضمير يعود على بعض مبتدا، قد يأتي لفظا مفردا، يعني في اللفظ من يكون منصوبا بنزع الخافض أو يكون تمييزا، مفردا يعني منفكا عن الإضافة، يعني غير مضاف، مفردا هذا حال من فاعل يأتي، يأتي مفردا يعني في حال كونه مفردا، والمراد بالإفراد هنا أن يكون منفكا عن الإضافة، يعني غير مضاف في اللفظ. وأما من حيث المعنى لا، هو مضاف. قال الشارح هنا من الأسماء ما يلزم الإضافة إلى المفرد، وهو قسمان، أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا، أي بلا إضافة، احتاج إلى أن يفسر، لأن لفظ المفرد هذا مشترك، مصطلح مشترك، الذي نحتاج إلى تفسيره، وقال أي أتى بي أي تفسيرية أي بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت الأول، وذلك نحو عند هذا لا يستعمل إلا مضافا، لا يستعمل إلا مضافا، ولدى وسوى وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته ومنتهاه، هذه الألفاظ لا تستعمل مفكة عن الإضافة، يعني لا يحذف المضاف إليه في اللفظ أبدا، بل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون منطوقا به. والثاني وهو ما أشار إليه بقوله وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ، نحو كل هذا ملازم للإضافة، لكن قد يستغنى عن المضاف إليه ويعوض عنه التنوين، قل كل يعمل، قل كل هذه مضافة الآن، كيف مضافة؟ نحن ما ننطق بها، نقول حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين، إذن هي مضافة معنى. وأما في اللفظ فالمضاف إليه محذوف، مضاف إليه محذوف. كذلك بعض في الأصل أنه ملازم للإضافة إلى مفرد، وقد يحذف هذا المضاف وينوى ويعوض عنه بتنوين، يسمى تنوين العوض عن كلمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعض، أي كذلك أيما تدعو، نقول أي هذه يحذف ملازمة للإضافة أولا، ثم قد يحذف المضاف إليه ويبقى منويا ويعوض عنه بتنوين يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. وكذلك قبل وبعد، قد يحذف المضاف إليه وينوى معناه. فيجوز أن يستعمل مفردا بلا إضافة، وهو المراد بقوله وبعض ذا، يعني بعض ما لزم الإضافة معنا قد يستعمل مفردا لفظا. سيأتي كل من القسمين. وكل في فلك يسبحون، كل يعني كلهم. فضلنا بعضهم على بعض أيما تدعو، هذه كلها نقول حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني حذف في اللفظ فحسب، وأما في المعنى فهو مراد مقصود للمتكلم. ولما حذف من اللفظ عوض عنه ماذا؟ عوض عنه التنوين، سمى تنوينا تنوين العوض. إذن بعض الأسماء يضاف أبدا في اللفظ والمعنى، وبعض ذا الذي لزم الإضافة في اللفظ قد يأتي لفظا مفردا، قد يأتي لفظا مفردا، يعني ها قد يأتي من جهة اللفظ مفردا، يعني منفكا عن الإضافة. وليس المراد أنه مفردا لفظا أنه في اللفظ يتلفظ به، لا، مراد أنه قد يأتي في اللفظ ودون المعنى، وأما في المعنى فتكون الإضافة منوية، تكون الإضافة منوية، فلا يستعمل مفردا بحال. قد يأتي لفظا، يعني يأتي مفردا في اللفظ فقط وهو في المعنى مضافا، ولا يلتبس في ظاهر اللفظ هنا العبارة أنه إذا قد يأتي لفظا مفردا، لفظا مفردا، حينئذ ما الذي حذف؟ اللفظ، وأما في المعنى فهو منوي. إذن قد يأتي لفظا مفردا، يعني يأتي مفردا في اللفظ فقط، يعني منفكا عن الإضافة في اللفظ فقط دون المعنى. ثم قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. المضاف ما يلزم الإضافة، عرفنا أن الاسم قد يلزم الإضافة إلى ما بعده، يعني لابد من أن يضاف. ثم هذا الذي يضاف إليه على قسمين، منه ما يلزم الإضافة إلى الجملة، ومنه ما يلزم الإضافة إلى المفرد. وما يلزم الإضافة إلى الجملة على نوعين، منه ما يلزم الإضافة إلى الجملة مطلقة سواء كان جملة اسمية أو فعلية، ومنه ما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية فقط دون الاسمية. هذا ما يلزم الإضافة إلى الجملة على نوعين، نوع يلزم الإضافة إلى الجملة مطلقة، يعني يضاف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وهو إذ وحيث كما سيأتي. وبعضه لا يضاف، يلزم الإضافة إلى الجملة لكنها معينة، فيضاف إلى الجملة الفعلية فحسب دون الاسمية. هذا ما يضاف إلى الجملة. وأما ما يختص بالإضافة إلى المفرد ويلزم الإضافة، يعني النوع الثاني، فهذا على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. الأول ما يضاف للظاهر والمضمر، ما يضاف للظاهر والمضمر، يعني يجوز إضافته للظاهر ويجوز إضافته للضمير، وهو كلا وكلتا وعند ولدا وسوى وقصار الشيء وحماداه، بمعنى غايته منتهى. تقول عنده وعند زيد، أضفته إلى الضمير وإلى الاسم الظاهر، كلا الرجلين وكلاهما. إذن هذه الألفاظ تلزم الإضافة، ثم المضاف إليه لا يختص بواحد دون واحد دون آخر، بل تضاف إلى الضمير وتضاف إلى الاسم الظاهر. هذا النوع الأول. ثاني ما يختص بواحد من الاثنين السابقين، إما الظاهر وإما الضمير. النوع الثاني ما يختص بالظاهر، يعني لا يضاف إلا إلى مفرد وهو ظاهر دون الضمير، نحو أولي وأولات وذوي وذات، نحن أولو قوة، نحن أولو قوة، هذا ملازم للإضافة لكنه يضاف إلى المفرد الظاهر ولا يضاف إلى الضمير، يمتنع إضافته إلى الضمير. كذلك وأولاة الأحمال، أولاة ملازم للإضافة إلى الاسم الظاهر ولا يضاف إلى الضمير. وذا النون ذا سبق معنا أنه لا يجوز إضافته إلى الضمير. ذووه قلنا هذا الشاذ، سبق في باب الأسماء الستة، فهو ملازم للاسم الظاهر. وذات بهجة، ذات بهجة نقول ذات وهي مؤنثة ذو، ملازمة للإضافة إلى الاسم المفرد لكن لا يكون إلا ظاهرا. النوع الثالث ما يختص بالمضمر فلا يضاف إلا إلى الضمير، لا يضاف إلا إلى الضمير، وهو الذي عناه بهذين البيتين. وبعض الأسماء وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاه اسما ظاهرا. إذن المفرد باعتبار ما الاسم المضاف باعتبار ما يضاف إليه وهو مفرد، نقول هذا على ثلاثة أنحاء: إما أنه يضاف إلى الظاهر والمضمر، وإما أنه يختص بالظاهر، وإما أنه يختص بالمضمر. وهنا الناظم أتى بما يختص بالمضمر، وأتى بأربع أمثلة فحسب، يعني أربع كلمات، ولم يعمم، لأن الباب كله يعني فيه قلة في الاستعمال. ولذلك لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك وهذاذيك، هذه كلمات قليلة الاستعمال، حينئذ يكون الرجوع فيها إلى ما يعتني بمثل هذه الألفاظ. إذن الثالث ما يختص بالمضمر وهو المشار إليه بهذين البيتين. وهذا الذي يضاف إلى الضمير على نوعين، على نوعين: منه ما يضاف إلى كل ضمير، كل ضمير لا يختص بضمير دون ضمير، يعني يضاف للغائب وللمخاطب وللمتكلم، وهو وحدة الذي عنوان له كوحدة، كوحدة نقول هذا يضاف لكل مضمر. إذا دعي الله وحده أضيف إلى الغائب، وكنت إذا كنت إلهي وحدك إلى المخاطب، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي إلى المتكلم. إذن وحدة، وسبق أن وحدة هذا ينصب على الحالية، جاء زيد وحده، رأيتك وحدك، مررت به وحدي، كلها في هذه الأحوال الثلاث نقول هو حال بمعنى منفردا أو منفردا ونحو ذلك. حينئذ نقول هذا مما يضاف إلى كل ضمير، وهو مما اختص بالإضافة إلى الضمير. النوع الثاني ما يختص بضمير المخاطب فحسب، يعني لا يضاف إلا إلى ضمير، ثم هذا المضاف إليه الضمير لا يكون إلا مخاطب، لا يضاف إلى الغائب ولا إلى المتكلم، وهو الثلاث الكلمات التي ذكرها الناظم: لبى ودوالى سعدى، هذه لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب، وهو مصادر مثنات لفظا ومعناها التكرار، هذا على مذهب سيبويه كما سيأتي، فهي ملحقة بالمثنى، مصادر مثنات لفظا ومعناها التكرار، تكرار يعني في اللفظ هي مثنى لكن مرادا بها التكرار، لبيك يعني إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة، تكرار، وإن كان في ظاهره أنه مثنى إجابة بعد إجابة. حينئذ نقول مراد الناظم بهذين البيتين مختصة بالإضافة إلى الضمير، ثم هو على نوعين: مختصة بالإضافة إلى كل ضمير يعني يضاف إلى كل ضمير، والنوع الثاني مختصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. بعض ما يضاف، بعض مبتدا، وما يضاف ها ما اسم موصول بمعنى الذي، بعض مضاف والاسم الموصول مضاف إليه، ويضاف هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، ونائب الفاعل يعود على بعض مبتدا. حتما امتنع، حتما امتنع، حتما هذا راجع إلى قوله يضاف، أي وبعض ما يضاف إضافة واجبة امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا. بعض ما يضاف حتما يعني ما وجبت لزمت إضافته امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا، ألا يليه الاسم الظاهر. إذا امتنع إيلاؤه اسما ظاهر، الاسم عندنا اسم إما اسم ظاهر وإما مضمر، فإذا امتنع أحدهما تعين الثاني. وأطلق باعتبار المضاف إليه هنا من حيث كونه مضمرا، يعني نوع النوعين باعتبار الأمثلة، كوحدة قلنا هذه إضافة إلى كل ضمير، ولبى وما عطف عليه يختص بالضمير المخاطب. حينئذ إيلاؤه اسما ظاهرا، امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا تعين أن يكون مضافا إلى الضمير، ثم نقول مطلق الضمير، لأن إذا قلنا يضاف إلى الضمير حينئذ جاز أن يقال في الأمثلة التي ذكرها الأربع أنها تضاف لكل ضمير، وهذا إنما يصدق على وحدة فقط لا على ما بعده. حينئذ نقول المراد بقوله امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا، يعني تعينت إضافته إلى الضمير، أي ضمير؟ كل الضمائر، هذا الظاهر مطلق الضمير. فالأربعة التي ذكرها من الأمثلة تصدق على أن الضمير مطلق الضمير تضاف إليه، وليس الأمر كذلك، وإنما يتعين مطلق الضمير مع واحدة فيضاف إلى الضمير الغائب والمخاطب والمتكلم، وأما ما بعدها الثلاث هذا يختص بالمخاطب. إذن امتنع هذا فعل ماضي وهو خبر المبتدأ، إيلاؤه هذا فاعله، إيلاؤه اسما ظاهرا يعني فلا يليه إلا مضمر، أخذناه بمفهوم المخالفة، فلا يليه إلا مضمر. إيلاؤه قلنا هذا فاعل من إضافة الفاعل إلى، وهو مصدر من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، واسما ظاهرا اسما هذا مفعول ثاني، ويحتمل العكس أن اسما هو المفعول الأول والها هو المفعول الثاني، يحتمل هذا، وظاهرا هذا نعت للاسم. حيث وقع، حيث هذا متعلق بقول امتنع، يعني امتناعه امتناعا كليا في كل خطاب وفي كل كلام، حيث وقع في ضمن الكلام العربي، حيث ما نقل في كلام العرب، أو حيث ما تكلمت أنت بكلام عربي، حينئذ يمتنع إيقاع بعض الأسماء الظاهرة مضافة لبعض هذه المضافات. مثل لذلك وليست على سبيل الاستقصاء إنما هي مجرد أمثلة وهي قليلة الاستعمال، كوحدة، وحدة، وهذا عرفنا أنه ماذا؟ أنه يضاف إلى الضمير الغائب والضمير المخاطب والمتكلم، والأمثلة سبقت. لبى هذا فعل، وهو لم يرد الفعل وإنما أراد لبي، لبي، ولذلك تثبت الياء، إذا حذفت الياء لم تضع تحت نقطتين لبى صارت، ولذلك سيأتي في البيت فلبى فلبي، يأتي فعل ماضي ويأتي مثنى مصدر، إذن لبي دوالي سعدي، هذه ثلاثة ألفاظ، ومثل حنانيك وهذاذيك. قال الشارحون من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا، ولبيك لبيك يعني إقامة على إجابتك بعد إقامة، أو أجيبك إجابة متكررة، هذا أحسن، نفسر لبيك أجيبك إجابة متكررة، لأننا قلنا هذه مصادر مثنات في اللفظ، إلا أن معناها التكرار، معناها التكرار. ودواليك أي إدالة بعد إدالة، إدالة بعد إدالة، تداولا بعد تداول، وقيل هذا غلط ليس بصحيح، بل الصواب طاعة بعد طاعة، دواليك طاعة بعد طاعة، والمشهور عند النحاة إدالة بعد إدالة. وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، إسعادا لك بعد إسعاد، وهذه سعديك لا تستعمل إلا بعد لبيك، هي بمعنى لبيك، إجابة بعد إجابة، إسعادا بعد إسعاد. إذن لبي ودوالي وسعدي نقول هي مصادر لكنها مثنات لفظا، والمراد بها التكرار، وهي مما يلزم الإضافة، يعني ألفاظ تلزم الإضافة إلى ما بعدها، والمضاف إليه لا يكون إلا ضميرا مخاطبا، وما عداه فهو شاذ. فإذا سمع إضافة لبي إلى الضمير الغائب حكمنا عليه بكونه شاذا، لماذا؟ لكون لبيك لا تضاف إلا إلى ضمير الخطاب، لبيك بالكاف فقط، فإذا أضيفت إلى الهاء ضمير الغائب قلنا شاذ، ولذلك قال وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، هذا نحكم عليه بكونه شاذا لأنه خروج عن الأصل. لقلت لبيه لمن يدعوني، لبيه لبيه أضافه إلى إلى الضمير ضمير الغيبة، نقول هذا شاذ، هذا شاذ. وهذه كلها ما عدا وحدة، وحدة عرب حالا، لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك وهذاذيك، في كل تركيب نعربها مفعولا مطلقا لعامل محذوف وجوبا يفسر من لفظه إلا في لبيك وسعديك، إنما يفسر من معناه، والحكم فيها واحد، وهذا مما يجعلها قليلة الاستعمال. حينئذ كلها لبيك وسعديك ودواليك وحنانيك وهذاذيك، نقول هذه كلها تعرب ماذا؟ مفعولا مطلقا، والعامل فيه محذوف واجب الحذف، يقدر من لفظه إلا لبيك وسعديك وهذاذيك، ليس سعديك، إلا لبيك وهذاذيك، هذا يقدر من معناه. وقد أعرب سيبويه هذاذيك حالا وضعف، لأن هذاذيك هذا مصدر قلنا مضاف إلى الضمير، إذن هو معرفة، هذه كل لبيك وسعديك وحنانيك هذه كل معارف، حينئذ إعرابها حالا يخرجها عن أصلها. فإذا كان كذلك وأمكن إعرابها مفعولا مطلقا فهو أولى وجدير بألا تعرب حالا، لأن الحال لا تكون إلا نكرة، وهذه مصادر معارف لأن مضافة إلى المعرفة. وحنانيك بمعنى تحننا بعد تحنن، وهذا ذيك بذالين معجمتين بمعنى إسراعا بعد إسراع. قال الناظم: شذ إيلاء يدي للبي، شذ إيلاء يدي، يدي هذا يشير به إلى قول الشاعر: دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. فلبى الأولى فعل ماضي، انتبه، والثانية فلبي يدي، فلبي يدي مفعول مطلق والعامل فيه محذوف وجوبا، ولبي مضاف ويدي مضاف إليه، هنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى الاسم الظاهر، ولذلك قال شاذ. لماذا؟ لأن الأصل فيها أن تضاف إلى الضمير، فإذا أضيفت الاسم الظاهر وقد امتنع إضافتها إلى الاسم الظاهر حينئذ يقول هذا شاذ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشذ أي انفرد وحكم عليه بالشذوذ فلا يقاس عليه البتة. وقال ابن مالك أن يحكم في الألفية بشذ قليل هذا، وإنما يقول نزرا، ها، ندر، قل. وأما شاذ معناه أنه بلغ الغاية عنده في البعد، واضح هذا؟ إذا حكم بالشيء أو بالشذوذ على كلمة أو حرف أو تركيب هذا دل على ماذا؟ على أنه لا يحتمل القلة البتة، وإنما يحكم عليه بكون شاذ، لأن الألفاظ لبيك وسعديك هي قليلة جدا، فإذا خالفت الأصل الذي عليه هذا واضح أنه شاذ فيحفظ ولا يقاس عليه. هي الألفاظ من حيث هي إضافته إلى الضمير المخاطب هي محفوظة ولا يقاس عليها، فإذا خرجت عن الأصل الذي هو عليها حينئذ نقول هذا شذوذ. وشذ إيلاء يعني إتباع يدي للبي، للبي قلنا إيلاء هذا يتعدى إلى مفعولين، إلى مفعولين، وهنا قال للبي عداه بماذا؟ باللام. في الأول قال إيلاؤه اسما ظاهرا، إيلاؤه اسما، هنا قال إيلاء يدي هذا مثل إيلاؤه، للبي هذا مثل اسما، تعدى إليه باللام. لماذا؟ لأنه فرع، لأنه فرع، والقياس إذا زيدت اللام في أو زيدت اللام في معمول العامل الفرعي لا نعترض، نقول هذا جائز، يجوز فيه الوجهان، إما أنه يعديه باللام لكونه فرعا مثل فعال لما يريد، وإما أن نقول بأنه يحذف اللام وينصف، لكن هنا احتاج لللام حينئذ الاعتراض فهو على القياس. فاللام زائدة في المفعول الثاني للبي تقوية لضعف العامل لكونه فرعا في العمل، فرعا في العمل. إذن وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي، أي بعض الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى يمتنع أن تضاف إلى الاسم الظاهر فتجب إضافته للمضمر. وفي هذا النوع خروج عن الأصل من وجهين، هذا النوع الذي لزم الإضافة إلى الضمير خرج عن الأصل من وجهين: أولا لزوم الإضافة، قلنا هذا خلاف الأصل، لزوم الإضافة خلاف الأصل، وكون المضاف إليه مضمرا هذا خروج عن خروج. إذن فيه خروجان عن الأصل: أولا لزوم الإضافة، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الاسم ماذا؟ يجوز إضافته وإفراده، فإذا لزم الإضافة خرج عن الأصل. ثم إذا لزم الإضافة الأصل أنه يضاف إلى الظاهر والضمير، لا يقيد بشيء، فإذا قيد بالظاهر دون الضمير أو بالضمير دون الظاهر قلنا هذا خروج آخر، كون مضاف إليه مضمرا. ثم ذكر أربعة ألفاظ قلنا وحده وهو ملازم للنصب على الحالية، تقول جاء زيد وحده أي منفردا، وقد جاء مضافا إليه في قوله في المدح نسيج وحده وفريد دهري. وأما لبي فإنه أيضا ملازم الإضافة إلى الضمير نحو لبيك، ومعنى لبيك كما ذكرنا إقامة على إجابتك، أو نقول أجيبك إجابة متكررة لأنها في المعنى بمعنى التكرار. ويعرب مفعولا مطلقا ولا يعرب حالا خلافا لسيبويه، خلافا لسيبويه. لماذا؟ لأن المصدر الموضوع للتكفير لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا، هكذا قال ابن هشام في التوضيح. المصدر بعض المصادر قصد بها الدلالة على التكفير المرات مرة بعد مرة دون نهاية دون نهاية، نقول هذه لم يسمع فيها باستقراء كلام العرب إلا أنها وقعت مفعولا مطلقا، وقعت مفعولا مطلقا. وقيل حالا وهو ضعيف، هو إعراب سيبويه في هذا ذيك، لأنها معرفة والحال لا يكون إلا نكرة، فهو مصدر أضيف إلى معرفة واكتسب التعريف. لبيك قلنا هذه مضاف مضاف إليه. ذهب الأعلم وهو من المتأخرين لأن الكاف هذه حرف خطاب ليست بضمير، حينئذ هي مثل ذاك، مثل ذاك، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. لماذا؟ لأننا قلنا أنها مضافة إلى الاسم، وإذا أضيفت إلى الاسم حينئذ امتنع أن يكون الاسم حرفا، هذا أولا. ولبيك ونحوها هذه الكاف ليست حرف خطاب بل هي اسم لقولهم حنانيه ولبيه، فأضافوا بعض هذه الألفاظ إلى ضمير الغيبة مع شذوذه وللاسم الظاهر، فلا تحمل هذه الألفاظ على أسماء الإشارة لاختلاف الحال، ولحذفهم النون لأجلها ولم يحذفوها في ذلك حنانيك حنانك حنانيك، ولم يحذفوها في ذلك ولأنها لا تلحق الأسماء التي لا تشبه الحرف، وما زعمه الأعلم أن الكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب مثلها في ذلك ضعيف. إذن هذه الكاف نقول اسم مضاف لبيك لبي مضاف والكاف مضاف إليه، ليست حرف خطاب بل هي اسم لقول حنانيه ولبيه حنانيه ولبيه، فأضافوا بعض هذه الألفاظ إلى ضمير الغيبة مع كونه شاذا وللاسم الظاهر، فلا تحمل هذه الألفاظ على أسماء الإشارة. إذن نقول كونهم أضافوه للضمير وأضافوه للاسم الظاهر ثم وجدنا الكاف لبيك، هم قالوا لبيه وقالوا لبي يدي، إذن أضيفت إلى اسم إلى اسم، جاءت الكاف لبيك، هذا يحتمل كلام الأعلى، يحتمل أن هذا الكاف ماذا؟ حرف، ويحتمل أنها اسم. لما وجدنا أنهم عاملوها معاملة الأسماء وأضافوها إلى الأسماء سواء كان شاذا كالغيبة أو الاسم الظاهر، عرفنا أن الكاف هذه اسم وليست بحرف. لماذا؟ لأننا حملناه على ما له نظير، يعني الأولى أن نحمل هذه الكاف على يدي والهاء في لبيه ولو كان شاذا سبق معنا قاعدة أن العرب أو العربي قد ينطق بكلمة خلاف الأصل لنستدل بها على ماذا؟ على هجران الأصل المضطرد، لأن بعض الأصول قد تكون خلاف الأصل في الأصل، حينئذ تأتي كلمة ينطق بها عربي فصيح ثم بعد ذلك نستدل بهذه الكلمة على أن ذاك الأصل هذا أصله، مثل ماذا؟ فإنه أهل لأن يؤكرم، أصل يكرم، عرفنا بقوله يؤكرم أن ثم واو وثم همزة محذوفة في الأصل، أؤكرم أكرم أؤكرم، هذه مثلها، قيل يدي مثل لهذا الشاذ ولبيه هذا الشاذ، استدللنا بهذا على القياس المضطرد في لبيك، فقلنا الكاف هذه اسمية بدليل أنهم أضافوا لبي إلى الاسم الظاهر في يدي وإلى الضمير. هذا وجه الرد على الأعلى. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه اسما ظاهرا، حينئذ لا يليه إلا مضمر. وذكر أربع كلمات على ما ذكرناه سابقا. قال شارحنا: ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف، منصوب على المصدرية. لكن المشهور عن سيبويه أنه حال، ولذلك نص ابن هشام على ذلك في الأوضة لما أورد البيت الدال على هذا ذيك، قال: أعربه سيبويه حال وهو ضعيف، لأنه مصدر مضاف إلى الضمير فاكتسب التعريف فلا ينصب على الحالية. وإذا قال النحاة منصوب على المصدرية هكذا، فمراده منصوب على على أنه مفعول مطلق، هذا الأصل فيه. وإذا كان ثم ما يخالف هذا فلابد أن يكون صلاح خاص للمعرب. وأما الصلاح العام إذا قالوا منصوب على المصدرية فالمراد به المفعول المطلق، المفعول المطلق مع كونهم يشترطون المصدر في المفعول لأجله كذلك، حينئذ قد يلتبس، لكن ليس هذا مراده. إذن وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف من ألفاظها، مقدر من ألفاظها السام، إلا هذا ذيك ولبيك فمن معناها، وأن تثنيته المقصود بها التكثير، إذن هو ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة. لماذا؟ لأنه وإن كان في اللفظ مثنى إلا أنه في المعنى جمع، لأنه يدل على كرات، مرات عديدة، وأقلها ثلاثة، إذا ليس في المعنى مثنى، فهو على هذا ملحق بالمثنى، كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، كرتين، هذا فيه بحث لياسين هناك في حاشيتي على موجب النداء، أي كرات، كرات، كرتين في اللفظ مثنى، لكن في المراد المعنى المقصود كرات، لأن البصر لا يرجع خاسر إلا بماذا؟ إلا بمرات، كر بعد كر، كر الأولى قد لا يدرك المراد، كر الثانية مثلها، إذا لابد من كرات، فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقول تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجرا وهو كليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا في الغالب من كرتين فقط، فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لا اثنين فقط. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد الاثنين، وكذا باقي أخوات على ما تقدم في تفسيرها. ومذهب يونس، يونس هذا شيخ سيبويه، أنه ليس بمثنى، أنه مفرد مقصور على وزن فعل لبى، على وزن فعل، وأنه مقصور قلبت ألفه ياء، قلبت ألفه ياء مع المضمر، كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير. لبى إذا أضفته قلت لبيك، إذن أصله لبى مفرد، كما تقول على عليه قلبت الألف ياء لأنك أضفته إلى الضمير، لدى بالقصر إذا أضفته إلى الضمير قلبت الألف ياء قلت لديه كذلك. قال لبى لبيك، إذن قلبت الألف ياء لأنه أضيف للضمير كما قلبت الألف ياء في على وصار عليه. هذا ماذا حجته؟ محتملة، نعم محتمل، لبيك هذا محتمل، لكن نرده بماذا؟ لبي يدي مسوري بالشاذ، بالشاذ السابق. ولذلك بعض النحاة عندهم غرام بالشذوذات هذا لأنها تفضح الأصول. حينئذ لما قال يدي مسوري قلب الياء، قلب الألف ياء، على كلام يونس أن الألف قلبها ياء، والالف تقلب ياء مع الضمير او مع الاسم الظاهر؟ مع الضمير لا مع الاسم الظاهر، فدل على ان اصله ليس الفا بل هي ياء، بل هي ياء. واضح هذا؟ هنا نقول قال يونس انه ليس بمثنى، لبيك ليس بمثنى. طيب من اين جاءت هذه الياء؟ قال هذه اصلها الف، اصلها لبى مثل فتى مقصور على وزن فعلى. الالف لماذا قلبت ياء؟ قال مثل ألف على تقلب ياء إذا جرت الضمير، فتقول عليه، ولدى تقول على لديه، إذن قلبت الألف ياء. كذلك لبى لما أضيفت إلى الضمير قلبت الألف ياء، وإلا فهو مفرد. هذا نرده بماذا؟ أن الياء موجودة مع غير الضمير، وإنما تقلب الألف ياء مع الضمير. وهنا قال يدي مسوري، ولذلك لبى الأولى نقول هذه فعل ماضي بالألف لبى مثل عصا، ولبى الثانية لبي فلبي يدي مسوري، لبي نقول مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه ملحق به بالمثنى وهو مضاف، ويدي مضاف إليه، ويدي مضاف مجرور بالياء، ومسوري مضاف إليه. هنا يدي لبي يدي لبي بالياء لما أضافها إلى الاسم الظاهر فالياء موجودة، دل على أن الياء أصلية، على أن الياء ليست أصلها الألف، ليست مقلوبة عن الألف، بل هي ياء المثنى، ياء المثنى التي تعرب. هنا قال ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كذلك كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء، لأنها تنقلب مع الضمير لا مع الظاهر في البيت الذي سبق ذكره، كما لا تنقلب ألف لدى وعلى يعني مع الظاهر، عندما تقول على زيد لدى زيد بقيت الألف. لو كان الأمر كذلك ما زعم يونس لقال يدا لبى يدي لبى يدي بقيت الألف كما هي، لأنها لا تنقلب مع الظاهر وإنما تنقلب مع الضمير. كذلك كان ينبغي أن يقول لبى زيد لبى زيد بالألف، لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. إذن لبيك نقول الصواب أنه مثنى، وأن الياء هذه ياء إعراب وليست منقلبة عن الألف كما زعم يونس، كما زعم يونس، والدليل ما ذكرناه. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. وألزموا أي العرب إضافة إلى الجمل، ألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمل، إذن هذا شروع منه في بيان ما يلزم الإضافة إلى الجمل. وقلنا هذا على نوعين، ما يضاف إلى الجمل مطلقا اسمية كانت أو فعلية، والثاني ما يضاف إلى الجملة الفعلية فحسب، ما يضاف إلى الجملة الفعلية فحسب. وألزموا أي العرب حيث هذا مفعول أول لألزموا، وإذ معطوف عليه إضافة هذا مفعول ثاني. إذا عرفت الإعراب تعرف المعنى مباشرة، ألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمل، هذا التركيب. إذن حيث مفعول أول، وإذ معطوف عليه، وإضافة هذا مفعول ثاني، إلى الجمل جار مجرور متعلق بقوله إضافة. حيث وإذ، حيث ظرف مكان، ظرف مكان تصرفه نادر، بل منع بعضهم أن يتصرف، ولذلك رد على ابن هشام أنه جوز أن قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، جوز في القطر أن حيث مفعول به لقوله يعلم مقدر، قيل له إن حيث إذا كانت مفعولا به صارت متصرفة، والأصل أنها لازمة يعني لازمة الظرفية، فلا تأتي مفعولا به، حينئذ يرد هذا القول بذلك. إذن ظرف مكان تصرفه نادر، وقيل بالمنع لا يتصرف، وقد يراد به الزمان، قد يراد به الزمان، وإلا الأصل فيها أنه ظرف مكان، ظرف مكان، وقد يخرج عن الظرفية المكانية ويراد به ماذا؟ الظرفية الزمانية. وثاؤه بالحركات الثلاث حيث وحيث وحيث، حيث حيث حيث، إلا أنها لغات، لغات يعني في لغة أو عند قبيلة حيث بالضم، وفي قبيلة أخرى حيث بالفتح، وفي قبيلة ثالثة حيث بالكسر، وليست هي مجتمعة في قبيلة واحدة لا، وإنما هي لغات، إذن لكل لغته. وثاؤه بحركات الثلاث، وقد تبدل ياؤه واوا، فيقال حوثة، هذه لغة رابعة، حوثة بالواو، بل قال ابن سيدة هي الأصل، هي الأصل، وبنو فقعس يعربونها، يعني ليست مبنية عندهم بل هي معربة، حينئذ تكون مثل قبل وبعد في حال الإعراب. ولا يضاف إلى الجملة من أسماء المكان غيرها كما في المغني، وقيل لدن كما سيأتي، لكن المشهور كما نص عليه ابن هشام في المغني أنه لا يضاف من ظروف المكان إلى الجملة إلا حيث فحسب، وزيد عليها على خلاف اللدن كما سيأتي. إذن حيث فقط هي التي تضاف من ظروف المكان إلى الجمل بخلاف ظرف الزمان، بخلاف ظرف الزمان. وأما إذ فهي ظرف زمان ماض لا يتصرف، ظرف زمان ماض لا يتصرف إلا إذا أضيف إليه ظرف زمان. لا يتصرف ما معنى لا يتصرف؟ إذا قيل ملازم للظرفية، النصب على الظرفية، حينئذ لا يكون مبتدا ولا خبر ولا مفعولا به ولا اسم إن إلى آخره، لا يأتي في هذه المحال. وإذا قيل يتصرف نادرا حينئذ قد يخرج عن الظرفية فيكون مفعولا به. وهنا ظرف إذ ظرف زمان لا يتصرف إلا إذا أضيف إلى ظرف زمان مثله، كحينئذ يومئذ، حينئذ نقول هذه متصرفة لأنها أضيفت إلى اسم زمان. قال بعضهم ومنهم ابن مالك أو وقع مفعولا به، يعني إذا جاء في محل مفعول به صار متصرفا، ومثل له بقوله واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ قال هذه متصرفة لأن في محل مفعول به، أو بدلا منه بدلا من إذ كما في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، قال إذ انتبذت بدل اشتمال من قوله واذكر، فإذ انتبذت بدل اشتمال من مريم من مريم. ومنع ذلك الجمهور، الجمهور على المنع على أنها ملازمة للظرفية فلا تتصرف. وترد للتعليل، إذ ترد للتعليل، حينئذ تكون حرفا على المشهور عند النحاة. حينئذ إذ هنا المراد التي تضاف إلى ما بعدها ليست إذ الحرفية التي تكون للتعليل، وقد قيل إنها للظرفية والتعليل مستفاد من قوة الكلام، هكذا قيل، لكن المشهور أن إذ التعليلية حرف وليست باسم، حينئذ ليست هي التي تضاف إلى ما بعدها. حيث وإذ نقول ملازمان للإضافة، ثم لا يضافان إلى المفرد، وشذ إضافة حيث إلى المفرد وهو مذهب الكوفيين كما سيأتي، حينئذ يضافان إلى الجملة، ولذلك أطلق الناظم هنا قال وألزم حيث وإذ إضافة إلى الجمل، إلى الجمل أطلق الجمل، حينئذ يعم الجملة الإسمية والجملة الفعلية، جملة الإسمية والجملة الفعلية. تقول إذ زيد قائم، إذ قام زيد، يجوز هذا هذا وذاك. وتقول حيث جلس زيد وحيث زيد جالس، إذا نضيف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وظاهر كلامه استواء الطرفين لأنه أطلق الجمل، يعني إضافة حيث إلى الجملة الإسمية والفعلية بمرتبة واحدة، كلاهما في مرتبة واحدة، وكذلك إضافة إذ إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية في مرتبة واحدة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل إضافة إذ إلى الجملتين في الجملة على مرتبة واحدة. وأما حيث لا، فيه تفصيل، حيث نقول إضافة حيث إلى الفعلية أكثر من إضافتها للإسمية، أكثر يعني في لسان العرب الأفصح والأكثر المطرد إضافة حيث إلى الجملة الفعلية دون إضافته إلى الجملة الإسمية. وأما إضافته إلى الجملة الإسمية فهو أقل، حينئذ ليس على مرتبة واحدة، ليس في مرتبة واحدة. وإذ إضافتها إلى الجملتين بمنزلة واحدة، إذن إضافة إذ إلى الجملة الإسمية أو الفعلية في مرتبة واحدة، لكن ثم استحسان فيما إذا كان خبرها فعل ماضي سيأتي. وإضافة حيث لا، نقول إضافتها إلى الجملة الفعلية أكثر من إضافتها إلى الجملة الإسمية. إذن قوله وألزم حيث وإذ إضافة إلى الجمل نقول ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. أما من حيث الإضافة مطلق الإضافة إلى الإسمية والفعلية فهذا لا إشكال فيه، وقد يكون هو الذي أراده الناظم هنا. وأما الأكثرية وهذا مبحث بيان يتعرض له البيانيون، لكن إضافة حيث إلى الفعلية أكثر. ولذلك ترجح النصب في نحو جلست حيث زيدا أراه، جلست حيث زيدا أراه، يجوز حيث زيد أراه، والنصب أرجح. يجوز الوجهان باب الاشتغال، ها يجوز زيد أراه، جلست حيث زيد أراه، يجوز الوجهان. لكن لما كانت حيث دخولا أكثر على الجملة الفعلية صار النصب أرجح هنا، صار النصب أرجح، فتقول جلست حيث زيدا بالنصب أراه، يعني حيث أرى زيدا، فأخرجت الجملة الإسمية عن كونها إسمية لتكون فعلية مع جواز إضافة حيث للإسمية ليكون موافقا للأرجح والأكثر في لسان العرب. جلست حيث زيدا أراه. قال في الهمع: وتقبح إضافة إذ إلى اسمية عجزها فعل ماض، عجزها يعني خبرها فعل ماض. إذ إذا أضفتها إلى جملة اسمية فالأحسن ألا يكون الخبر فعلا ماضيا، بل يكون اسما مفردا فتكون الجملة اسمية مطلقا في الجزئين، أو يكون فعلا مضارعا. وأما الماضي قال يقبح، نص عليه السيوطي في أهم الأوامع. ووجه قبحه أن إذ لما مضى، إذ لما مضى، هذا واضح. والفعل الماضي مناسب لها في الزمان وهما في جملة واحدة، فلم يحصل الفصل بينهما، يعني لا يحصل أن نفصل بين إذ التي للماضي والفعل الذي للماضي، بل الأولى أن يلي الفعل الماضي إذ، فتقول إذ قام زيد، أما إذ زيد قام، قال هذا جائز لكنه قبيح. لماذا؟ لأن إذ للماضي وقام للماضي، إذن اتفقا، فالمناسبة أن يتلو الماضي إذ، هذا المناسب. وأما فصله بالاسم هذا فيه قبح، بخلاف ما إذا كان مضارعا إذ زيد يقوم فإنه حسن، إذ زيد يقوم فإنه حسن، وأما إذ زيد قائم فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقال في التصريح: شرط الاسمية بعد إذ أن لا يكون خبر المبتدأ فيها فعلا ماضيا على ما ذكرناه، لكنه ليس شرط صحة وإنما هو شرط حسن فحسب، يعني شرط إضافة إذ للجملة الإسمية أن لا يكون خبرها فعلا ماضيا، إذا كان خبرها فعل ماضي لا يصح، لا يصح، وإنما هو شرط استحسان فقط، يعني الأفضل. شرط الإسمية يعني شرط حسن بعد إذ أن لا يكون خبر المبتدا فيها فعلا ماضي، نص على ذلك سيبوي يعني نطق بهذا. وشرط الفعلية أن يكون فعلها ماضيا لفظا أو معنى لا لفظا، أن يكون الفعل ماضيا. وشرط الفعلية أن يكون فعلها ماضيا لفظا نحو واذكروا إذ كنتم قليلا، كنتم كان فعل ماضي لأنه مناسب لإذ، إذ للزمن الماضي ويناسبها الفعل الماضي، أو معنى لا لفظا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع رفع، هنا يرفع فعل ماضي في اللفظ لكنه في المعنى فعل مضارع في اللفظ لكنه في المعنى ماضي. إذا مما يصرف الفعل المضارع عن معناه الحال إلى الماضي إذ كلم، لم حرف نفي وجزم وقلب، ما معنى قلب؟ قلبت زمن الماء المضارع من الحال إلى المضي، لم يضرب زيد عمرا، هذا في الزمن الماضي، وأما الآن فلا. إذ كذلك تقلب زمن المضارع من الحال إلى الماضي، دليله وإذ يرفع إبراهيم، إلا إذا أريد به الحكاية. ثم قال: وشرط الإسمية بعد حيث أن لا يكون الخبر فيها فعلا، نص على ذلك سيبويه، يعني إذا أضيفت حيث إلى جملة إسمية فالأحسن ألا يكون الخبر فيها فعلا، ألا يكون فعلا. جلست حيث زيد حبسته، هذا خلاف الأصل، وإذا أردت أن تخرج عن هذا القبح فتنصب الاسم كما ذكرناه سابقا. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ، وإن ينون إذ، يعني يدخله التنوين، يدخله التنوين. وهنا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فحيث لا تختص بالحكم، انتهى الكلام عن حيث. والكلام الآن في فرع إذ، إذ قد تضاف معنى لا لفظا. إذن جمع في هذا البيت ما يضاف لفظا ومعنى وهو حيث. وأما إذ فهذه مما تضاف معنى لا لفظا، بمعنى أنه يجوز حذف المضاف إليه وتعويض التنوين عنه. ولذلك قال وإن ينون، هذا عائد إلى أقرب مذكور وهو إذ. يحتمل إفراد إذ، يحتمل هذا فعل مضارع مغير الصيغة، إفراد هذا نائب الفاعل وهو مضاف وإذ مضاف إليه. والمراد بإفراد إذ هنا يعني فكها وانفصالها عن الإضافة. يحتمل يعني يجوز، يجوز إفراد إذ، فيجوز لك إذا نونت إذ أن تفكها عن الإضافة. وهذا واضح بين، لأن التنوين يقطع فاصل يفصل المضاف عن المضاف إليه، ولذلك جعل حذفه شرطا في صحة الإضافة، نوننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف. إذا لم يحذف لا يتصور وجود الإضافة. وإن ينون يحتمل يجوز إفراد إذ، إفراد إذ. وهذا سبق معنا في تنوين، ها تنوين العوض. وإن ينون يحتمل يعني يجوز مبني للمفعول من التجويز بمعنى عدم الامتناع لوجوب الإفراد حينئذ، وذلك إذا أفردت إذ. قال إفراد إذ ولم يقل إفرادها وهو الأصل، يعني أظهر في مقام الإضمار، أظهر في مقام الإضمار. قالوا دفعا لتوهم رجوع الضمير لغير إذ. وإن ينون يحتمل إفرادها، هذا يحتمل أنه ماذا؟ أنه يشمل حيث وإذ، ولكن لما أراد إذ دون حيث حينئذ قال إفراد إذ، نص على إذ دفعا لتوهم رجوع الضمير لغير إذ. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يومئذ حذف المضاف إليه وجاء بالتنوين عوضا عنه، عوضا عن الجملة. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، إذن حذف المضاف إليه وهو جملة وجاء بالتنوين بدلا عنه. وأكثر ما يكون ذلك مع إضافة اسم الزمان إليها، يعني أكثر ما يؤتى بالتنوين تنوين العوض مع إضافة اسم الزمان إليها، كما في نحو يومئذ وحينئذ. ويكون التنوين عوضا من لفظ الجملة المضاف إليه كما سبق في أقسام التنوين. وما كإذ معنى كإذ، وما كإذ معنى كإذ، ها وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا. وما مبتدا، مبتدا كإذ هذا متعلق بمحذوف صلة الموصول، يعني والذي استقر كإذ مثل إذ، ها في المعنى، معنى في المعنى يعني من جهة المعنى تمييز. كإذ هذا خبر مثل إذ، يعني الألفاظ من أسماء الزمان التي أجريت مجرى إذ في المعنى كإذ، يعني عندنا أصل وعندنا فرع، عندنا أصل وهو إذ، ما الحكم؟ أنها ها أنها تضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية، إذ أصل حكمها لزوم الإضافة إلى الجملة بنوعيها. ما أشبه إذ أخذ حكم إذ وهو الإضافة إلى الجملة الإسمية أو الفعلية، هذا مراده. إذن يجري مجرى إذ في كونه اسم زمان مبهم ماضيا مثل إذ في الإضافة إلى الجملة الفعلية والإسمية. وما كإذ معنى كإذ، يعني في كونه ظرفا مبهما ماضيا نحو حين ووقت وزمان ويوم، إذا أريد بها الماضي. ويشترط فيها أن تكون مثل إذ بمعنى أنها غير محددة، وأما المحدود فلا، أما المحدود فلا، لأن إذ هذه لمطلق الزمن الماضي، واذكر إذ كنت كذا مثلا، حينئذ نقول هذا في الزمن الماضي، هل هو محدود أو مطلق؟ نقول هذا مطلق ليس بمحدود. إذا ما كان مثل إذ في الدلالة على الزمن الماضي، حينئذ نقول أخذ حكم إذ، أخذ حكم إذ. وما هو حكم إذ؟ إضافتها إلى الجملة بنوعيها، ثم هذه الإضافة حكمها اللزوم في إذ، إلا أنه لم يلحق به ما أشبه إذ في اللزوم، وإنما ألحق به في جواز الإضافة على أصلها. ولذلك قال أضف جوازا، يعني أضف هذه الألفاظ التي أشبهت إذ جوازا، ونص عليه لئلا تلحق بإذ في كونها تلزم الإضافة، وإنما تجوز الإضافة. إذن هذه الألفاظ المشبهة لإذ أشبهتها في المعنى، فألحقت بها من حيث جواز الإضافة إلى الجملة دون وجوب تلك الإضافة. وما كإذ معنى كإذ، قلنا في كونه ظرفا مبهما ماضيا نحو حين ووقت وزمان ويوم، إذا أريد بها الماضي كإذ في الإضافة إلى ما تضاف إليه إذ فحسب، يعني في جواز الإضافة فحسب، وأما حكمها وهو اللزوم فلا، فهي مخالفة لها، ولذلك نص على ذلك، قال أضف جوازا لا لزوما كإذ. إضافة إذ لازمة واجبة لا تنفك عن الإضافة، إما لفظا ومعنى وإما معنى. وأما هذه الألفاظ حين وما عطف عليه، نقول هذه لازمة للإضافة، هذه يجوز إضافتها إذا أشبهت إذ، لكن لا على وجه الإيجاب، يجوز لك أن تضيف ويجوز لك أن تترك. نحو حين جانب، حين هذا أشبه إذ في ماذا؟ في كونه اسم زمان مبهم للماضي، اسم زمان مبهم للماضي أضيف إلى الجملة حين جاء قلنا هذا في لغتان جاء وجاء. نبذ يعني طرح، حين جاء نبذ، حين جاء نبذ، نبذ حين جاء يعني متعلق بنبذ، هو العامل فيه، هو العامل فيه. قال الشارح هنا من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا، ذكر إذا وسيذكر الناظم لأنها مما اختص بالإضافة إلى الجملة الفعلية. فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية، اجلس حيث زيد جالس، اجلس حيث زيد جالس، اجلس هذا فعل أمر، حيث تقول ظرف مكان مبني على الضم متعلق بقوله اجلس، زيد مبتدأ، جالس هذا خبر، والجملة في محل خبر مضاف إليه، لأنه ملازم للإضافة، لابد أن يكون مضاف ومضاف إليه، لابد أن يكون مضاف ومضاف إليه. وإلى الجملة الفعلية، اجلس حيث جلس زيد، كذلك جلس زيد، تقول الفعل والفاعل جملة في محل خبر بإضافة حيث إليها. أو حيث يجلس زيد في الجملة الفعلية، وشذ المضارع يعني، وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. حيث سهيل، حيث مضاف وسهيل مضاف إليه، وهذا سر عليه الكسائي وغيره من الكوفيين فجوز إضافة حيث إلى المفرد، والصواب أنه لا يجوز إضافة حيث إلى المفرد، بل تلزم الإضافة إلى الجملة، وهذا شاذ كما قال الشارح هنا، وشذ إضافتها إلى مفرد، لأن حيث تضمن معنى الشرط، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يكون مضافا إلى الجملة. وأما إذ فتضاف إلى الجملة الإسمية كذلك بالشرط السابق، شرط الاستحسان، نحو جئتك إذ زيد قائم، واذكروا إذ أنتم قليل، إذ أنتم قليل. وإلى الجملة الفعلية، جئتك إذ قام زيد، واذكروا إذ كنتم قليلا. وقد تكون الجملة كذلك فعل مضارع، وإذ يمكر بك الذين كفروا، لكن مرادا بها الماضي كما سبق، ومعنى هذا المضارع حينئذ المضي. إذن تضاف إلى الجملة الإسمية، وتضاف إلى الجملة فعلية التي فعلها ماض، وتضاف إلى الجملة المضارعية، حينئذ يكون المراد بها من جهة المعنى الماضي، لأن إذ للماضي، وإذا وقع بعدها الفعل المضارع هذا فيه تناقض كذلك، فلا بد من تأويل المضارع على أنه في الزمن الماضي، وإذ يرفع إبراهيم هذا الأصل. وهذه الأمثلة الثلاثة اجتمعت في قوله تعالى: وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذ أخرجه، ها، إذ أخرجه جملة مضوية، إذ هما في الغار اسمية، هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ها، جملة مضارعية بمعنى الماضي. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، وهذه قاعدة مطردة. وأنتم حينئذ تنظرون، وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إن ينون إذ دخله التنوين يجوز إفراد إذ فتكون مفردة عن المضاف إليه، لكن في اللفظ لا في المعنى. فإذ مما يلزم الإضافة معنا لا لفظا. كيف تلزم الإضافة معنى؟ يعني لا تنفك عن المضاف إليه البتة. قد يحذف نقول هذا في اللفظ، وأما في المعنى والتقدير نقول لا، لا يحذف، بخلاف حيث، حيث هذه ملازمة للمضاف إليه لفظا ومعنى، وأما إذا، إذ فهذه ملازمة للإضافة معنى دون لفظ. أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، يعني يقبل ويجوز، أي عدم إضافتها لفظا، لفظا انتبه لا معنى، لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ، ما كإذ يعني ما شابه إذ في كونه اسم زمان مبهم بمعنى الماضي يجري مجرى إذ في إضافته للجمل. وما كإذ يعني والذي كإذ، ما موصول، اسم موصول يصدق على ماذا؟ ما كإذ يعني اسم الزمان الذي أشبه إذ، إذن هو صادق على الملحق بإذ، وهو ما شابه إذ في كونه اسم زمان، وليس المراد به ظرف، لا، قد يكون ظرفا وقد لا يكون، إنما المراد به اسم زمان فحسب. مبهم لا محدود، إذا كان محدودا لا، بمعنى الماضي لا بمعنى الاستقبال، إن كان بمعنى الاستقبال لا خرج عن معنى إذ، لأن إذ تدل على زمن ماض مبهم غير محدود، فما دل على هذا المعنى حينئذ نقول أشبه إذ فأخذ حكمها. ما شابه إذ في كونه اسم زمان مبهم بمعنى الماضي يجري مجرى إذ في إضافته إلى الجمل. وما هذه موصولة واقعة على اسماء الزمان الشبيهة بإذ، إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا، كونه ظرفا يعني اسم زمان، ليس المراد ظرفية يعني ينصب على الظرفية وإلا لا، لا، مراد به اسم الزمان، وإنما عبروا بهذا باب التوسع، يعني اسم زمان سواء كان منصوبا على الظرفية أم لا. يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، يوم هذا ظرف. يوم ينفع الصادقين بالرفع، هذا خبر، يعني هذا معرب، يوم ينفع الصادقين، يوم نقول هذا ظرف أو اسم زمان؟ اسم زمان. يوم هم بارزون، يوم هذا ظرف، إذن لا يشترط في اسم الزمان أن يكون ظرفا، بل قد يكون ظرفا يعني منصوبا على الظرفية ويضاف إلى الجملة التي تليه، وقد لا يكون ظرفا مثل المثال الذي ذكرناه. في كونه ظرفا ماضيا غير محدود يعني مبهما يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة، وهي الجمل الاسمية والفعلية، وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم، فتقول جئتك حين جاء زيد، ووقت جاء زيد، وزمان قدم بكر، ويوم خرج خالد، وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم، وكذلك الباقي، والحكم سيان، مثلها مثل إذ. وإنما قال المصنف أضي جوازا ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ، وهو الجملة جوازا لا وجوبا. فإن كان الظرف غير ماض بأن كان مستقبلا أو محدودا معينا غير مبهم لم يجرى مجرى إذ، بل يعامل غير الماضي معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الإسمية بل إلى الفعلية، أجيئك حين يجيء زيد، هذا سيأتي ما ألحق بإذا، يعني ما كان معناه معنى إذا في الزمن المستقبل حينئذ نقول هذا يلحق بإذا، فلا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية. ولا يضاف المحدود إلى جملة، وذلك نحو شهر وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا. إذن وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن يلون يحتمل إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. هذا هو النوع الثاني من اللازم للإضافة، وهو ما يختص بالجمل. فقلنا هذا قسمان: ما يختص بنوع من الجمل وهو إذا، سيأتي ذكره، وما لا يختص وإليه الإشارة بهذين البيتين. وحينئذ نقول حيث وإذ ملازمان للإضافة ولا يضافان إلا إلى الجمل. ثم حيث لازمة للإضافة معنى ولفظا، وأما إذا إذ فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، لأنه ينفك عن المضاف إليه. وابن أو أعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلو فعل بني، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى فلن يفندا. عرفنا إذ هذه مبنية، وما أشبه إذ أخذ حكمها في ماذا؟ في ماذا؟ في الإضافة. بقي ماذا؟ حكم اسم الزمان نفسه. إذ مبنية، هل تبنى مثله أم لا؟ الكلام فيما أشبه إذ. أما إذ فهي مبنية قولا واحدا، ولما أشبهتها هذه الكلمات وهي اسماء الزمان الدالة على الزمن الماضي المبهم، قلنا أخذت حكم إذ في إضافتها إلى ما بعدها. طيب بقي ماذا؟ حكمها هي معربة، يوم ووقت وزمن. قال: وابن أو أعرب ما كإذ قد أجري. ما قد أجري كإذ، أنت مخير بين حكمين: إما الإعراب وهو الأصل، وإما البناء حملا على إذ، يجوز فيه الوجهان. جئتك حين جاء زيد، جئتك حين جاء زيد بالنصب على الظرفية وبالبناء على الفتح. وابني أو أعرب ما، هذا اسم موصول بمعنى الذي، واقع على أسماء الزمان التي أجريت مجرى إذ، وتنازعه الفعلان: ابني ما قد أجري كإذ، أعرب ما قد أجري كإذ، وأعمل الثاني وأضمر في الأول ثم حذف. هذا الأصل ما كإذ قد أجري، يعني مما سبق أن يضاف إلى الجملة جوازا. أما الإعراب فعلى الأصل، وأما البناء فحملا على إذ. ما قد أجري كإذ، ما قد أجري كإذ، واختر بنا متلو فعل بنيا. إذن الجواز أخذناه من الشطر الأول، يجوز اتفاقا هذا أو ذاك، لكن ثم ترجيح بينهما في الأولوية. واختر بناء هذا بالقصد الضرورة، اختر بناء متلو فعل بنيا، يعني أن الأرجح والمختار فيما تلاه فعل مبني البناء. يعني إذا أضيف اسم الزمان إلى جملة ماضوية حينئذ الأرجح البناء على الإعراب مع جواز الإعراب، وإذا أضيف إلى فعل مضارع مبني حينئذ الأرجح هو البناء دون الإعراب. لماذا؟ لأنه قال: واختر بناء متلو فعل. متلو فعل ما هو؟ التالي الفعل، والمتلو هو اسم الزمان. متلو فعل بنيا، سواء كان البناء أصليا كالفعل الماضي أو عارضا وطارئا كالفعل المضارع اتصل به ما يوجب بناءه. حينئذ يترجح البناء على الإعراب. لماذا؟ للمناسبة. للمناسبة، يعني يناسب اسم الزمان أن يكون مبنيا إذا أضيف إلى أول كلمة وهي مبنية، وهي إما فعل ماضي أو فعل مضارع. وقبل فعل معرب، وقبل فعل معرب وهو ماذا؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل به ما يوجب بناءه، أو مبتدأ، أو للتقسيم هنا مبتدأ أعرب. أعرب وهذا واجب عند البصريين، واجب عند البصريين. إذا كان ما يتلو اسم الزمان الذي أشبه إذ فعلا مضارعا أو مبتدأ وجب الإعراب ولا يجوز البناء، ولا يجوز البناء. ولم يجد البصريون حينئذ غير الإعراب، وأجاز الكوفيون البناء، وإليه مال الفارسي والناظم. ولذلك قال هنا: ومن بنى فلن يفند، يعني لن يغلط. من بنى ما إذا تلاه فعل مضارع معرب أو مبتدأ حينئذ لن يفند. لماذا؟ لأنه هو الأصل، الأصل النقيص هذا الاسم اسم الزمان على إذ، فليس له علاقة بما بعده، ليس له علاقة بما بعده. ثم جاء السماع، ولهذا قرأ نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم، هذا يوم قراءة السمع، يوم خبر هذا، ويوم هذا بالنصب، قيل ماذا فتح هذا؟ ليس فتح العراق وإنما هو فتح بناء، إذن هي مبنية، إذن هي مبنية. وقد روي بالوجهين على حين عاتبت المشيبة، على حين، على حين عاتبت المشيبة على الصبا، روي بالوجهين. إذن أعرب قبل فعل معرب أو مبتدأ، إذا وقع اسم الزمان الذي أشبه إذ قبل فعل معرب وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا النسوة، حينئذ يجب الإعراب على مذهب البصريين، ويجوز على قلة على مذهب الكوفيين البناء. وكذلك إذا وقع قبل مبتدأ يعني جملة اسمية، حينئذ تعين الإعراب على مذهب البصريين وجاز على مذهب الكوفيين. ومن بنى فلن يفند يعني لن يغلط بل يصدق. إذن معنى البيت أن ما جرى من أسماء الزمان مجرى إذ فأضيف إلى الجملة يجوز فيه حينئذ البناء والإعراب، إلا أن الجملة إذا كانت مصدرة بفعل مبني اختير البناء، وشمل قوله فعل بني الماضي والمضارع المبني، وإن كانت الجملة المضاف إليها مصدرة بالفعل المعرب وهو المضارع العاري عن موانع الإعراب أو بالمبتدا فالوجه الإعرابي وهو متفق عليه، وجاز الكوفيون فيه البناء وتبعهم الناظم، ولذا قال ومن بنى فلن يفند، والتفنيد والتكذيب، والبناء هنا إنما يكون على الفتح ولم ينبه عليه الناظم. وابني أو أعلم ما يعني اسم زمان قد أجري الألف للإطلاق وقد هنا للتحقيق كإذ، واختر للمناسبة بناء متلو قصره للضرورة، متلو مضاف وفعل مضاف إليه، وبني الألف هذه للإطلاق، وبني الجملة في محل جر صفة لفعل، وقبل هذا منصوب بأعرب يعني أعرب قبل فعل معرب أو مبتدا، وأو هنا للتقسيم، وهذا صريح في جواز وقوع المضارع بعد الظرف الذي بمعنى إذ، وهو إنما يتم إذا جعل ذلك المضارع بمعنى الماضي ولو تنزيلا كما في إذ إذا وقع بعد المضارع كما سبق، وقبل فعل معرب إذن يجوز أن يقع بعد إذ الفعل المعرب كذلك، لأن هذا محمول على إذ، إذن وقبل فعل معرب أعرب، أعرب قبل فعل معرب إذن يجوز، لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن اسم الزمان، أما إذا أضيف إلى الفعل المعرب دل على أنه مسلم به، دل على أنه مسلم به. قال الشارح هنا وشار في هذين البيتين لأن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء، سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية، وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف، لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصمة، على حين، على حين بالوجهين هذا مبني أصلي، على حين يستصبين كل حليم، يستصبين النساء يعني فعل مضارع مبني على السكون، وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء، وهذا معنى قوله من بنى فلن يفند أي لن يغلط. وقد قل في السبعة هذا يوم بالرفع وهذا يوم بالرفع على الإعراب والفتح على البناء. ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء وهو إذ وحيث السابق لوجود الشبه الافتقاري إلى الجملة فيما سبق. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، هذا النوع الثاني مما يلزم الإضافة إلى الجمل وهو ما يضاف إلى جملة فعلية وهو إذا، إذا والمراد بها إذا الظرفية لا إذا الفجائية. لماذا؟ لماذا؟ الفجائية حرف ولا تضاف. وألزموا هذا عطف على ما سبق، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وألزموا إضافة إلى جمل الأفعال. ألزموا إذا مفعول أول، إضافة مفعول ثاني. وقلنا إذا المراد بها هنا الظرفية احترازا عن إذا الفجائية، لأن حرف على الأصح والحرف لا يضاف. إلى جمل الأفعال، جمل الأفعال، جمل الأفعال بنقل الهمزة، بنقل حركة الهمزة إلى اللام، أي الماضوية كثيرا والمضارعية قليلا، ليس مطلقا، هو أطلقه وإنما احترز بجمل الأفعال عن الجملة الاسمية. فلا تضاف إذا إلى الجملة الاسمية على الصحيح، وإن كان فيه نزاع. حينئذ الصواب أن هذه اللفظة ملازمة للإضافة إلى الجملة الفعلية. إلى جمل الأفعال، إلى الماضوية كثيرا والمضارعية قليلا، إذا ليس على جهة السواء. وقد اجتمعا في قوله والنفس راغبة، إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. والنفس راغبة إذا رغبتها، رغبتها أضيفت إلى جملة ماضوية. وإذا ترد إلى قليل، هذه أضيفت إلى جملة مضارعية. إلى جمل الأفعال خاصة نظرا إلى ما تضمنته من معنى الشرط غالبا، لأن إذا هذه تضمن معنى الشرط، وجملة الشرط لا يناسبها إلا الجملة الفعلية، لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. قد بينا هذا في قواعد الإعراب ببسط. جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، هن أو هن، هن هن هان يهون، فعل أمر هان يهون، يقال هن وهن. أي كن متواضعا هينا إذا تكبر غيرك. فهن فعل أمر من هان يهون ضد صعوبة، أي لن. وفي المثل إذا عز أخوك فهن، فهن فهن بضم الهاء وكسرها. إذن مما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية على جهة الخصوص إذا، ولا تدخل على الجملة الاسمية. فإن تلاها اسم حينئذ وجب تقدير فعل محذوف كما هو الشأن في إذا السماء انفطرت. قال هنا الشارح أشار في هذا البيت لما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية، حينئذ الجملة في موضع الجر عند الجمهور، والعامل فيها جوابها على المشهورين. ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين. فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن إذا مضمنة معنى الشرط، والشرط لا يناسبه الجملة الاسمية البتة، وإنما يناسبه الجملة الفعلية، لأن الفعل حكم وهو تعليق، والتعليق إنما يكون في الأوصاف لا في الذوات، في الأوصاف لا في الذوات، هذا الأصل فيها. إذا فهم الغرض من أداة الشرط حينئذ تفهم أنه لا يصح أن يليها ذات البتة، وإنما يليها فعل لأنه حكم وهو الذي يقبل التعليق. فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم، وأما أجيئك إذا زيد قام فزيد يجب أن يكون فاعلا لفعل محذوف، إذا قام زيد. وعلى مذهب الكوفيين من جواز تقديم الفاعل على عامله، حينئذ زيد هذا فاعل مقدم، فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب سيبويه. وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده، يعني جملة اسمية والفعل يكون ماذا؟ خبرا عن المبتدأ، إذا زيد قام، إذا زيد قام. ومثل ما يرد في القرآن كثير، إذا السماء انفطرت، يقول السماء هذا ليس مبتدأ على الصحيح، إنما هو فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. وزعم السيرافي في أنه إلى آخر ما ذكره. إذن الصحيح أن هذه إذا ظرفية ولا يليها إلا الجملة الفعلية. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا ظرف فيه معنى الشرط مضاف إلى الجملة بعده والعامل فيه جوابه على المشهور، هذا الصحيح أن العامل فيه لأنه ظرف لابد له من عامل فيه، ظرف في محل نصب، ما الذي نصبه؟ الجواب على المشهور والصحيح. وأما إذا السماء انشقت فمثل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني لابد من تقدير. وأجاز الأخفش ماذا؟ إضافته إلى الجملة الإسمية تمسكا به بالظاهر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.